طيب هناك سؤال، من يرى تحريم الذهب المحلق هل يدخل في هذا الحكم الذهب الأبيض أيضا؟ الجواب بارك الله فيكم، من يرى ذلك لا يدخل فيه الذهب الأبيض إلا إذا كان ذهبا يعني من الذهب الأصفر وقد طلي بمادة بيضاء، أما الذهب الأبيض المعروف الذي هو من البلاتين فالبلاتين لا يدخل تحت مسمى الذهب من ناحية الشرعية، فكل ما يتعلق بالذهب لا يتعلق بالبلاتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. سيستر مسلمة شيخ عدلي بارك الله فيه إذ تاير، فسيستر أدينا النصيحة ترانسليت التكست باي رايتنج. بارك الله فيكم، الذي لدي سؤال يرفع اليد حتى يأخذ دورا. If anybody has a question please raise your hand to take a turn. طيب يا إخوان، إذا لم يكن أحد لدي سؤال الآن فإن شاء أحد الحضور أن يضع شيء شريطا للقرآن مثلا، الأخ غالب أو الأخت الدين النصيحة أو أي أحد، حتى يتجمع الإخوان أو يكون هناك سؤال. طيب السؤال يقول أحد الإخوة، هناك بعض المعادن الثمينة التي يمكن للمرأة أن تتزين بها ولكنها لا يطلق عليها اسم الذهب مثل الألماس والشيشخان، هل تدخل في هذا الحكم أم لا؟ بارك الله فيك. أولا الذهب المحلق القول الراجح فيه أنه ليس بمحرم على المرأة، والقول بتحريمه قول شاذ جدا لم يقل به أحد من أهل العلم لا في السابق ولا في اللاحق ولا في القديم ولا في الحديث إلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد خالفه يعني الصواب في هذا الحكم. فإذا كان المقصود هل يدخل هذه الأشياء في حكم الذهب المحلق، فالجواب لا تدخل حتى على قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لأن ذلك متعلق بالذهب فقط، أما أي شيء آخر فلا علاقة له بهذا الحكم. ولكني أضيف من باب الفائدة، لا علاقة أيضا للألماس وغيره من المجوهرات والأشياء الثمينة بأي شيء يتعلق بالذهب والفضة، فالذهب والفضة شيء، وهذه المعادن وهذه الأحجار والمجوهرات شيء آخر لا علاقة بين الاثنين، والله سبحانه وتعالى أعلم.